والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السورة التي تلي سورة يوسف هي سورة الرعد، وهي من السور المكية. السور المكية طابعها وحديثها تقرير العقيدة وتثبيت الإيمان منكم، وسنتبين ذلك من خلال الدروس القادمة بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بالحروف المقطعة، وقد مر بنا كلام على هذه الحروف. من أهل العلم قال إنها مما استأثر الله بعلمه، بعضهم فسرها تفسيرات. من افضل ما قيل في هذا هو ان السورة والايات التي تأتي هي من حروف الهجاء مكونة، كلماتها من جنس الالف واللام والمين والراء والكاف والهاء والياء والعين والصاد والحاء والميم والعين والقاف والنون ونحوها. ومع هذا حد الله تعالى البشر لو اجتمعوا مع الجن متقدمهم ومتأخرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا فالآية التي تأتي هذه الحروف تشير إلى هذا الكتاب وهو القرآن، ومنها هذه الآية حيث يقول الله تعالى تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب الذي بين أيديكم وهو القرآن، مركبة من هذه الحروف وأمثالها التي هي 28 حرفا حروف الهجاء، وبلسان العرب ونزلت على العرب، وتحدى الله تعالى العرب وغيرهم لو اجتمعوا معهم على أن يأتوا بسورة واحدة. قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا، يعني متعاون معه، لو تعاون الجن مع الإنس والعرب مع العجم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، مع أن جميع كلماته مكونة من 28 حرفا التي ينطق بها كل العرب. وهنا مشمل التحدي والإعجاب، ولهذا كانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست مؤقتة في زمنه، وإنما بقيت بعده إلى قيام الساعة وهي هذا القرآن. ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو رسول للثقلين إلى قيام الساعة، وشريعته هي الشريعة الباقية إلى قيام الساعة. فكانت المعجزة باقية، وهي معجزة ليست غريبة، أصلها وتكوينها من 28 حرفا التي تعرفونها، ومع هذا لا تستطيعون أساس المثال القرآن. تلك آيات الكتاب، المراد بالكتاب هنا القرآن، وهو الذي بين أيدينا ومعنا، وأكرمنا الله تبارك وتعالى بنزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغنا إياه عن طريق صحابته رضي الله عنهم وأتباعهم ونحن نقرأه الآن غضا طريا كأنه نزل علينا الآن. والله تبارك وتعالى حفظه وحماه عن التبديل والتغيير، فكل من أراد أن يضيف أو يحذف حرفا أو حركة أو كلمة أو جملة انتشر أمره. والله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن هو الحق، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أنزل على محمد حق، ومع هذا لم يقبله كثير من الناس، ولهذا قال بعدها: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وعدم إيمانهم ليس معناه أن ما نزل عليك باطل، وليست المعايير هي الكثرة والأغلبية، إنما المعيار هو إصابة الحق. الذي أنزل إليك من ربك الحق، الحق هو ما نزل عليك من ربك. وكون كثير من الناس لا يؤمنون به لا يضله ولا يجعله باطلا، وهذا أمر هام، وهو أن الإنسان لا ينظر إلى الأكثرية في التعرف على الحق، فإن الحق له وسائله وطرقه التي يعرف فيها، وليست الكثرة هي المقياس. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هل معنى هذا أن القرآن باطل وأن الرسول غير صادق وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يصدق؟ لا، حاشا وكلا، بل إن هؤلاء هم الذين جانبوا الصواب، وهم الذين ضلوا ولم ينقادوا للحق ولم يتبعوه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يبدل الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ثم بعد هذا وجه المولى جل وعلا الأنظار إلى آياته للاستدلال بها على كماله وقدرته، وأنه هو الذي يصلح أن يعبد دون سواه. فقال جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله تبارك وتعالى أخبر أنه هو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إذا نظر الإنسان أو صعد في الطائرة ونظر يمينا وشمالا وساح في الجو لا يرى أعمدة تحمل هذه السماء. الذي رفعها رفعها بغير عمد، رفعها بغير عمد، وهذا دليل على قوته وقدرته، فإن عظم الصنعة دليل على عظمة الصانع جل وعلا. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات وأنتم ترونها بغير عمد مرفوعة عالية لا تسقط على الأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهذا من كمال قوته ومن عظيم سلطانه وقهره، فإنه جل وعلا هو الذي يدبر الأكوان، ثم استوى على العرش. الله جل وعلا استوى على العرش. العرش هو أعظم المخلوقات، يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض ثلاث. والله فوق العرش، والله أعظم من العرش، الله هو الكبير المتعال، هو العظيم في كل عمله وشأنه. فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في صحن كبير أو في ترس الذي يتقى به السلاح، وهذا الكرسي بالنسبة للعرش كما لو ألقى أحدكم حلقة في البرية، ما نسبتها إليها؟ فلا شيء، والله تعالى فوق العرش. يقول تعالى: وزع كرسيه السماوات والأرض. والله تعالى استوى على العرش وعرشه فوق جميع المخلوقات، والله تعالى فوقه، والله جل وعلا في العلوم. ولهذا يقول الإنسان في السجود: سبحان ربي الأعلى، بينما يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. والله تبارك وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، فالله تعالى له الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله. ولا يأتينا أحد من المشبهة أو المجسمة أو المعطلة ويعترض على هذا ويقول: لا، لا يصلح أن نقول هذا الكلام لأنه يشبه الناس. الله تعالى له ذات لا تشبه ذوات الناس، وله أعمال وصفات لا تشبه أعمال وصفات الناس. فالله كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، له استواء يليق بجلاله وعظمته. ثم قال جل وعلا: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله تبارك وتعالى نظم حركة الشمس وحركة القمر وسخرها للخلق لينتفعوا منها ويستفيدوا منها فوائد عظيمة، يستمتعون بأشعتها ويستمتعون بضوء القمر وما يترتب على ذلك من مصالح للأبدان وللبهائم والنباتات وسائر الموجودات. فلو أن الشمس غابت عنهم دهرا أو القمر كذلك لتضرروا. وسخرها تسير بنظام معين، إذا حصل خلل يسير به وجد كسوف أو الكسوف. فالله تبارك وتعالى سخرها لكم لتستفيدوا منها وتنتفعوا بها وبأثارها وتعلموا المواقيت منها وتستمتعوا بما تلقيه من أشعة وإضاءة على هذه الأرض وعليكم. ولهذا لو غاب الإنسان عن الشمس مدة طويلة تضرر. كل يجري لأجل مسمى، أي أن الشمس تجري والقمر يجري، وجري كل منهما محدد لا يحيد عنه، لا يتقدم ولا يتأخر، بنظام محكم بديع تعرفون منه فصول السنة من صيف وخريف وشتاء وربيع، وتثمرون ذلك في نباتاتكم ومعاشكم. والقمر قدره الله تعالى منازل تعرف به المواقيت، ولهذا قال تعالى يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس والحج، فيعلم به بداية الشهر ونهايته، يعرف الناس متى يدخل الشهر ومتى ينتهي. ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا العدة 30. كل يجري لعجل مسمى أجله الله تعالى حتى إذا كانت نهاية الدنيا توقف عن هذا الجد. ولهذا من علامات الساعة الكبرى أن تطلع الشمس من مغربها ويتوقف جريها. يدبر الأمر من هو؟ هو الله جل وعلا، لأنه تبارك وتعالى قال في البداية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ثم قال يدبر الأمر، أي أن الله تعالى يدبر الأمر. أمر كل شيء، أمر السماوات والأراضين وما فيهن، فتدبير الأمور إلى الله ليس إلى الولي ولا إلى السيد ولا إلى الصنم ولا إلى القبر ولا إلى فلان ولا إلى علان، وإنما تدبر الأمور لله تبارك وتعالى. وإذا كان هو الذي يدبر الأمر فهو الذي يصلح أن يطلب منه تعديل ما تريد تعديله من أمورك. تشكو من مرض، اطلب من الذي يدبر الأمر أن يشفيك. تشكو حالك المادية، اطلب من الذي بيده الأمر وتدبير الأمور أن يرزقك، لا أن تطلب ذلك ممن ليس له من الأمر شيء، إنما اطلب ما تريد ممن بيده التدبير. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يدبر الأمر أيضا يفصل الآيات، يفصل ربنا جل وعلا الآيات بمعنى أنه يوضح الدلائل الدالة على أنه هو وحده جل وعلا المستحق للعبادة. وأن الخلق لا مقر لهم منه، فتفصيل الأمور وتدينها وإيقاعها وإعدامها بيد الله تبارك وتعالى. فالآيات والدلائل والبراهين هو الذي يفصلها بالجزئية بالدقائق ليس بجملة. فلان في هذه الليلة خلق الله له ولدا، وضع زوجته وقدر بينهما أن تحمل هذه المرأة من هذا الرجل بتلقيح حيوان بالبويضة وتبقى 9 أشهر ثم تضع، وفلان يولد له، وفلان يموت، وفلان يرزق، وفلان يجرح، وفلان يفقر، وفلان يمرض، وفلان يعمى، وفلان يشفى. فتفصيل الآيات كلها لله، وتدبير الأمور إليه جل وعلا. لكن من يستفيد بهذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم تنتبهون ويصل عندكم إدراك هذه الأشياء درجة اليقين، ولا تكونوا من الذين عندهم شك أو ظن. الذين عندهم ظن أو شك في أن الله هو الذي يعمل هذه الأشياء ليس من أهل الإيمان. المؤمن هو الذي يوجد عنده اليقين بأن تدبير الأمور وتدبير الآيات لله. ومن كان عنده أدنى شك في هذا فإنه ليس من أهل الإيمان. الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد والفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم ذكر المولى جل وعلا عددا من الآيات البينات الواضحة التي يعيشها الناس في بيئتهم وحياتهم اليومية يشاهدونها تمر أمامهم ويستخدمونها في معاشهم. فبدأ المولى جل وعلا ببيان آية كبرى وهي تسخير الأرض فقال وهو الذي مد الأرض أي بسطها وفرشها وجعل فيها رواسي وأنهارا جعل فيها جبال تسددها أوتاد والجبال أوتادا وجعل فيها أنهارا تجري تستفيد منها الناس وجعل فيها ينابيع في تخومها يأخذ الماء العذب الزلال. هذا من آيات الله العظمى. لو أن الأرض ليست مبسوطة وإنما معلقة كيف يعيش فيها الناس؟ جعل فيها جاذبية لأجل أن يستقر الناس عليها ولو لم يكن فيها جاذبية لكان الإنسان إذا رفع ارتفع مسافات بعيدة ثم لا يكون عنده تركيز إلى الجهة التي يريد. وهذا الهواء الذي فيها وفيه مادة الأكسجين الذي لو انقطع عن الناس لحظات لهلكوا. هذه آيات من آيات الله العظيمة لا يستطيع أن يعملها لا صاحب القبر ولا السيد فلان ولا الولي فلان. وإذا كان الله تعالى هو الذي مدها وهو الذي بسطها وجعل فيها الثوابت والأوتاد وجعل فيها المياه والبحار ونحو ذلك فهذا الإله الذي عمل هذا العمل هو الذي يصلح أن يعبد وغيره لا يصلح أليس كذلك؟ قال جل وعلا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي هذه الأرض التي تعيشون عليها جعل فيها من الثمرات زوجين الأشياء التي تثمر جعل فيها ذكر وأنثى. النخل مثلا فيه نخلة وفيه فحل يؤخذ من ثمرة الفحل وتوضع على ثمرة النخلة للتلقيح. وكذلك أنواع الخضار مثل الكوسة والبامية وغيرها فيها دهون تحمل اللقاح للأشياء الأخرى. وكذلك جميع أنواع النباتات والإبل والبقر والغنم والسباع والحشرات والأسماك وغيرها كلها فيها ذكر زوجين اثنين. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ثم قال جل وعلا يمشي الليل النهار أي يغطي النهار بالليل فالليل يغشى النهار فليل الشمس. فالآن لا يوجد شمس عندنا النهار انتهى من حين غروب الشمس لا يوجد ليل لا يوجد نهار الآن وجد ليل. لو أردنا أن نستأذن الشمس أن تتوقف خمس دقائق ما تتوقف كلهم في فلك يسبحون. وتلاحظون أن الشتاء نهاره قليل وليله طويل، والصيف على العكس من ذلك. وهذا من حكمة الحكيم جل وعلا، لا أحد يدبر في هذا مع الله. ولو أن أحد من الناس أراد أن يزوج يوم أو يسقط يوم لا يملك شيء ولا يستطيع. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا كان الإنسان من الذين يتفكرون يدرك هذا. أما من كان همه ملؤ بطنه وإشباع شهوته فتمر عليه الأيام والأسابيع والشهور والأعوام وأمره كله وهو لا يدري عن شيء. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لهم عقول لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وأذان لا يسمعون بها. فلم يستثمروا هذه بالتفكير وتأمل آيات الله التي بين أيديهم مفصلة. هذه الآيات المفصلة بين أيدينا تحتاج منا إلى وقفة واعتبار واستعار وشكر الله تعالى عليها. لو أن الله جعل الليل سرمدا من أين لنا نهار نعيش فيه؟ أو لو أنه جعل النهار سرمدا من أين لنا ليل نسكن فيه؟ هذا فيه آيات لكنها لأهل التفكر، آيات لقوم يتفكرون. وأما الذين لا يتفكرون وهمه إشباع شهواته وهو أغمض عينيه وأغلق سمعه وأعمى قلبه وصار لا يفقه شيئا فإنه تمر عليه هذه الأمور وهو لا يدري عنها. وهذا هو حال الكفار الآن، لا يستعظون بهذه العبر والمواعظ الواضحة البينة مع أنهم يشتغلون عليها ويخترعون فيها ويرتبون كثيرا من الأمور عليها، لكن لا يستفيدون منها، لأن الله تعالى لم يمنحهم هذه القلوب والعقول التي تستوعب التفكر للتعبد، وإنما يستثمرونها لأمور الدنيا. ثم قال جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الركوب. هذه آيات عظيمات تشاهدونها في الأرض، قطع متجاورات في الأرض. هذه الأرض طينية وهذه رملية، هذه سبخة، هذه بيضة، هذه صفراء، هذه حمراء، هذه سوداء. الجبال يلاحظونها، ويظهر لكم هذا جليا إذا مر أحدكم في طريق مشكوك الجبل فيه جزء منه، مشكوك فيه الجبل، فإنه يلاحظ طبقات الحجارة، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أزرق، هذا أسود، هذا أبيض، هذا أصفر. هذه من خلقها ومن ركبها ومن جعلها بهذه الصفات. وكل نوع من هذه الحجارة له خاصية، وكل نوع من تلك التربة التي مرت له خاصية. فهذه الأرض تنبت هذا النوع من النبات، وهذه الأرض تنبت نوعا آخر، وتلك تنبت نوعا ثالث، وهذه الأرض لا تنبت شيئا، أرض سبخة لا تنبت شيئا. وفي الأرض قطع متجاورات تحتاج من الإنسان أن يقف عندها ويتأمل هذا الصانع العظيم الذي صنع هذه الأرض. وجنات من أعناب وزرع ونخيل. الإنسان إذا دخل السوق، سوق بيع الأطعمة على سبيل المثال، سوق الحلبة الشعبية الذين يركضون، ودخل سوق البرتقال فيجد